الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد تكلم الأصوليون علماء أصول الفقه في باب حروف المعاني، وهو باب جليل في تعلق هذه الحروف بالأحكام الشرعية، حيث يترتب عليها الفهم الصحيح للأدلة من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ومن ثم يتمكن طالب العلم من استنباط الأحكام من الدليل، وذلك لأن علم أصول الفقه هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية من الآية والحديث والإجماع. ومن جملة هذه الحروف حرف مع، والميم والعين حرف يقتضي معناه المعية، والاجتماع في الزمان والمكان وفي الشرف والمنزلة والرتبة والعلو على حسب السياق والمعاني المختلفة في المراد والمقصود. فهناك معية الأخ مع أخيه، والصديق مع صديقه، ومعية القوي مع الضعيف، ومعية العالم مع المتعلم، ومعية العاقل الفطن الحصيف مع الغافل الجاهل عن الأمور وشؤونها، وهي معية أهل التدبر والعلم والفقه والتصور الصحيح والوعي السليم لمن أراد الله به خيرا وتلقى عنهم ما يبثونه وينشرونه من أصناف العلوم التي بها ترقى الأمم إلى سبيل النجاح والصلاح واستقامة العباد والبلاد. وكل هذا الفلاح والرباح أصله ودعامته وركنه الرئيس معية الله، مالك الملك وملك الملوك ورب الأرباب. قال الله تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. قال أهل التفسير: فإنه سبحانه وتعالى مع المتقين بالعون والنصر والتأييد والتوفيق والسداد، وهذا أمر من الله لهم بطاعة الله وامتثال أمره واجتناب نهيه وإخبار منه بذلك. فمن كان مع الله بالتقوى حصل له السعادة الأبدية، ومن لم يلزم التقوى تخلى الله عنه وولاه ما تولى وخذله، فوكله الله إلى نفسه، فصار هلاكه أقرب إليه من حبل الوريد. قلت: وقال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فتظهر هنا المعية الناصرة الصالحة المصلحة، ومعية الهلاك والضلال والخذلان، ومعية الدنيا الفانية القائمة على الأهواء واللذات والشهوات وعدم التعقل والصلاح، التي تؤدي بصاحبها إلى الخسران المبين. وقال تعالى: إن الله مع المؤمنين. وقال العليم الحكيم ذو القوة المتين: إن الله مع الذين آمنوا والذين هم محسنون. قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: قوله تعالى معناه أن الله مع المحسنين بتأييده ونصره ومعونته، وهذه معية خاصة، كما قال الله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وقوله لموسى وهارون عليهما السلام: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وقول موسى عليه السلام: كلا إن معي ربي سيهدين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للصديق رضي الله عنه أبي بكر وهما في الغار في حال هجرتهم إلى المدينة: لا تحزن إن الله معنا. ومعنى الذين اتقوا أي تركوا المحرمات، والذين هم محسنون أي فعلوا الطاعات. فهؤلاء يحفظهم الله ويكلأهم وينصرهم ويؤيدهم ويظفرهم على أعدائهم ومخالفيهم. وأما المعية العامة فبسمعه سبحانه وتعالى وبصره وعلمه كقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله تعالى: ولا تكونوا في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أن يطلع عليهم بسمع كلامهم وسرهم ونجواهم ورسله الكرام الحافظون تكتب ما يتناجون به مع علم الله بسمعه لهم. وكما قال تعالى: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. وقوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية العلم، علم الله سبحانه وتعالى، ولا شك في إرادة ذلك، ولكن سمعه أيضا وعلمه محيط بهم وبصره نافذ فيهم، فهو سبحانه وتعالى مطلع على خلقه ولا يغيب عنه من أمورهم شيء. ثم قال تعالى: ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. قال ابن كثير في هذا السياق، قال الإمام أحمد بن حنبل: افتتح الله تعالى الآية بالعلم وختمها بالعلم. فالمعية العامة لجميع الخلق هي الإحاطة التامة والعلم ونفوذ القدرة وكون الجميع في قبضته جل وعلا، فالكائنات في يده أصغر من حبة خردل، وهو سبحانه وتعالى مستو على عرشه بائن من خلقه على الكيفية اللائقة بكماله وجلاله. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقوله تعالى: إن معي ربي سيهدين، أي يدلني ويرشدني إلى الطريق المستقيم بنصرته ومعونته على أعداء الله ورسوله والمؤمنين. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قلت: فهذا النور يوم القيامة من معية الله واتباع أمره وما جاء به رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فلا خزي ولا خزيان مع الاستجابة لله وللرسول ولأئمة المسلمين، كما قال الله تعالى على رسوله: فالذين آمنوا به وعزروه، أي عظموه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه القرآن والسنة، أولئك هم المفلحون. فهذا النور هو نور القرآن وإتمامه ببيان السنة والاتباع، ومن هذا الاتباع كانت المعية السنية: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. قاله ابن مسعود الصحابي الإمام، وقال ملاك الأمر الاتباع سفيان الثوري، وقال إنما الدين الآثار سفيان ابن عيينة، وملاك الأمر الاتباع سفيان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أطوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فكانت المعية السنية هي المعين والمقوي والموصل إلى الظفر بالمعية الكبرى التي هي معية الله للمؤمنين المتقين المحسنين. قال الله تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود في سننه بسند صحيح: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، فالسنة كالكتاب وحي. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم أعظمتموهم واستمعتم إلى ما يقولون وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وتفسير الآية وحاصل ما قاله المفسرون فيها أن الله تعالى قال للنقباء من بني إسرائيل الذين تولوا أمور الناس وشؤونهم وما تحملوا من الأعباء والأثقال التي لابد لها من صلاح الأحوال في الدين والدنيا: إني معكم بالعون والنصر، فإن المعونة تأتي بقدر المؤنة. ثم ذكر الله ميثاقه لهم الذي واثقهم به وعهده الذي تحصل به المعونة الكلية، فقال: لئن أقمتم الصلاة ظاهرا وباطنا لفظا ومعنا وإخلاصا لله والمداومة عليها بأركانها وشروطها وخشوعها وطمأنينتها، وآتيتم الزكاة لمستحقيها، وآمنتم برسلي جميعهم الذين أفضلهم وأكملهم سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال، قال الله تعالى قال لنبيه: قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يعلمون. فالمعونة من الله، والنصر من الله، والسداد من الله، والتوفيق من الله باتباع الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: وأقرضتم الله قرضا حسنا وعزرتموهم، أي عظمتموهم وأكرمتموهم واتبعتم ما أنزل إليهم وأديتم ما يجب عليهم من الاحترام والطاعة حتى كانت شريعة الإسلام الخاتمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقرضتم الله قرضا حسنا، وهو الصدقة المندوبة والمستحبة، والإحسان في ذلك الصادر عن الإخلاص والصدق وطيب الكسب والرزق الحلال. فإذا قمتم بذلك كانت المعية الكبرى، فجمع لهم بين حصول المحبوب بدخول الجنة واندفاع المكروه بتكفير السيئات ودفع ما يترتب عليه من العذاب والعقوبات. قلت: وهنا كانت شروط وأسباب وعلل المعية الإلهية الكبرى قائمة على كمال العبادات وأركان الإسلام الخمسة والتخلق بأخلاق القرآن مع لزوم الصدق والأمانة والعدل والإنصاف والاجتهاد في جلب المصالح ودفع المفاسد وسبيل العلم والتعليم الذي هو أصل الخير والصلاح كله في الدنيا والآخرة. فبدونه اختلط الحابل بالنابل وتكلم في أمور الناس الرويبضة، ومن ليس له أهلا لذلك، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فمن أجل الآيات على المعية الإلهية الكبرى والخاصة لمن أراد الله به خيرا وتفقه في الدين قول الله تعالى القوي المتين: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال القرطبي الإمام في الجامع لأحكام القرآن: والذين جاهدوا فينا ابتغاء مرضاتنا. قال: والجهاد المراد هنا إنما هو جهاد عام في الدين، وهو طلب مرضاته سبحانه وتعالى. قال الحسن البصري الإمام التابعي: هذه الآية في العباد. وقال ابن عباس: ترجمان القرآن هم الذين يعملون بما يعلمون، قول وعمل ونية واتباع السنة. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل بما علم علمه الله ما لم يعلم. ونزع بعض العلماء في هذه الآية المعني بالآية إلى قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. قال عمر بن عبد العزيز رضي رحمه الله: إنما قصر بنا عن علم ما جهلنا تقصيرنا في العمل بما علمنا، ولو علمنا ببعض ما عمل ولو عملنا ببعض ما علمنا لأورثنا الله علما لا تقوم به أبداننا. ثم قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال الضحاك من أئمة المفسرين معنى الآية: والذين جاهدوا في الهجرة لنهدينهم سبل الثبات على الإيمان. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. مثل السنة في الدنيا كمثل الجنة في العقبة في الآخرة، من دخل الجنة في العقبة سلم، وكذلك من لزم السنة في الدنيا سلم في الدنيا والآخرة. وهذا أصل المعية السنية واتباعها. وقال ابن عباس: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبل ثوابنا. قال القرطبي: وهذا يتناول بعموم الطاعة جميع الأقوال في هذه الآية. وقال عبد الله بن الزبير: تقول الحكمة: من طلبني فلم يجدني فليطلبني في موضعين، أن يعمل بأحسن ما يعلمه ويجتنب أسوأ ما يعلمه. وقوله تعالى: إن الله مع المحسنين، أي الذين أخذوا بهذه الآية وعملوا بما فيها رزقهم الله النصرة والمعونة والتأييد والحفظ والهداية، وهو سبحانه مع الجميع بالإحاطة الكلية والقدرة. فبين المعنيين المعية الخاصة والعامة فرق وبون عظيم. قلت: معية ومعية معيتان، ثبات ونصح وخلل، معية الرحمن ومعية العصيان وأمر جلل، قضية وقضية قضيتان، استقامة وزلل، علم متين وجهل مشين، بصيرة وشلل، سلامة وهلاك، نجاة وشباك، وذاك مثل، صلاح وفساد، تمكين وعناد، وشأن هزل، عمار وهدد، بناء ومدد، عدد وعدد، وحالة وهل، تأصيل وتكسير، تكليل وتبجيل، وهالة وجل، وعي وإدرار، اشتقاق وشقاق، وعراق وكسل، معية القرآن، رحمة المنان، إزاحة أمراض وعلل، ملازمة السنة، كمال المنة، استقرار للدين وذهاب الخلل، استجابة لله وللرسول، وتقوى الله طريق مأمول، واستصحاب جهد بلا كلل، جنة ونار، خلاص ودمار، وأفكار وقلوب أصابها الزهل. فللمعية أسباب وعلل وشروط وموانع وخطاب بلا ملل. فإذا كان ذلك كذلك وتقرر عندك في بالك خلص أمرك واكتمل. ومن يريد الله به خيرا يفقه في الدين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.